الأطفال اللي موجودة في المجتمع التي نريد أن نتجنبها بإذن الله. الأطفال أمانة، وكل عمل نقوم به يؤثر فيهم وسيؤثر فيهم إلى الكبر. معنا العميل السري طارق 102، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ الحمد لله. كم عمرك طارق؟ 13 سنة. سنة كم؟ سنة طفل. طيب، طارق عمره 13 سنة. هنشوف إذا طارق، طبعا طارق ما يدخن الحمد لله وربنا يحفظه، طارق دحين إذا راح بقالة وطلب انه يشتري سجاير، هل حيدوه ولا لا؟ هل المجتمع يحفظ الشباب والاطفال من التدخين ولا لا؟ خلينا نشوف. ايش صار؟ حكيني ايش صار؟ اعطاني بس كده؟ ولا سالك شيء ثاني ولا حاجه؟ طيب، هذا مثل. كيف يسمح لطفل عمره 13 سنة انه يروح يشتري سجاير ولا حد يقول له لا، بس لمجرد قال له انه لابويا يديله من غير ما يتثبت من شيء ولا يطلب انه ابوه يجي؟ في امريكا يا اخواني، وانا اسف اني اضرب امثلة على امريكا ليس اعجابا بها ولكن لانها فيها امور اتمنى انه توجد هنا، في امريكا يمنع منعا باتا بيع السجاير لاي احد اقل من 18 سنة، والمحلات اللي تبيع سجاير لاحد اقل من 18 سنة يكون عليها عقوبات ومخالفات آلاف الدولارات، ثم تصبح تسحب منها الرخصة. خلينا نروح بقالة ثانية ونشوف هل حيقدر يشتري برضو سجاير ولا حيمنعه. ما سألك؟ مثلا. شوف، هذه البقالة الثانية اللي رحناها حتى سؤال ما سأله، ايش قلت له؟ قل لي ايش هذا؟ رحنا اربعة لون سجرت، قل لي واحدة اعطاني. اذا الموضوع يا اخواني واخواتي ظاهرة يجب ان تعالج سواء من المسؤولين او من اصحاب المحلات. رجاء خاص للأهل، لا تدخنوا قدام الأولاد، يعني إذا ابتليتم بالدخان اللي يبغى يدخن يا تدخنوا برا البيت، يا لو أنت تبغى تدخن في البيت أذهب للبلكونة ولا الخارج البيت ودخن. طفل اللي عمره 4 سنين أي شيء أبوه يسويه بالنسبة له يعني يعتبر نموذج، فإذا الأب سيدخن الطفل عندما يكبر غالبا سيدخن. ايضا من انواع اهمال الاطفال عدم الاهتمام وعدم رقابة الفيديو جيمز اللي بيلعبوها. بعض الفيديو جيمز مع الاسف مخلة جدا بالاداب وفيها مفاهيم يعني تشجع على العنف وعلى القتل وعلى السرقة. طيب دحين طارق حتروح تشوف لنا جراند ثيفت اوتو، اشتري لنا هي من المحل. اوكي. ما سألك شيء؟ ما قال لك كم عمرك؟ ما قال لك. شوف هذه لعبة مكتوب عليها 18 وريتد ار، والمفروض انها ما تباع لاي طفل عمره أقل من 18 سنة، وطارق عندنا عمره 13 سنة وما سألوا حتى عن العمر. طيب هذه اللي اعمار كم؟ انا بس دلوقتي ما شاء الله يعني كلهم. لو جاك ولد لوحده؟ ولد لوحده حسب طلبه يعني، لو انه طلبها بنديها له، ما في مشكله، لو انه طلبها بنديها له. طيب هنشوف واحده من الالعاب اللي بيلعبوها الاطفال. معنا محمد جمجوم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب حتشرح لنا اللعبه هذه عباره عن ايش؟ ايش مفهومها او ايش الهدف منها؟ انه رجال امه وابوه، امه ماتت انقتلت ويبغى ينتقم من الناس اللي قتلوها. يبغى ينتقم؟ ايه. اوكي، فايش بيسوي؟ يقتل الناس ويسرق فلوس عشان يقدر يقتلهم. إيه فيها كلام، في كلام، في صور. كلام ايش؟ كلام يعني كلام مش كويس. يعني انت لما كل ما يقتل الناس كل ما يكون كويس، شيء كويس؟ طيب كل ما ياخذ فلوس. طيب يعني اللعبة حتى الآن انتقام؟ ايوه، وفيها قلة أدب يعني. قلة أدب كلام؟ ايوه. ولا بنات كمان فيه؟ في بنات. في بنات؟ ايوه. ايش بيسوي البنات؟ انه يتصاحب عليها ويركب معها السيارة. يصاحب البنت؟ يصاحبها ويركب معها وياخذها ويشرب من السيارة. في شرب كمان؟ في اذا رحت مكان للشرب. ممكن يروح محل يعني زي بار او حاجة؟ ايوه اي مكان، حتى ينفع يروح مكان للتاتوز يعني الوشم. كل شيء. ينفع ملابس يغيرها يلبس بدون ملابس. يعني ممكن يحط تاتوز. طيب انتقام؟ يعني اللعبة كلها اصلا مبنية على مبدا الانتقام. أيوه. هو اصلا مبدا مخالف للشرع يعني. أيوه. والقتل والسرقة والبنات وبنات معاكسات ومعاكسات، وممكن تروح بار تكرر وتحط تاتو. وهو البطل هذا اللي بيسوي. أيوه. الحاجات دي. أعزائي، حاجة مهمة أحب أوضحها، المنع لن يحل المشكلة. يعني أنا ليست رسالة اليوم أنه أمنعوا الأولاد وخلاص قولوا لهم ممنوع اللعب، لأنه إحنا الآن في عصر إنترنت وعالم منفتح، إذا منعتيه في البيت ممكن يروح عند أصحابه يلعب، ممكن يروح المولات يلعب. المطلوب هو التربية، يعني تجلس مع الولد تشرح له ليه اللعبة هذه مؤذية، ليه اللعبة هذه مضرة له، ليه ما يلعبها. فبالتالي نحاول أنه الولد يمتنع عن اللعبة من نفسه، فحتى لو خرج من البيت من نفسه هو عنده هذه اللعبة مؤذية، هو من نفسه يقول لأصحابه هذه اللعبة أنا ما ألعبها. المنع ليس حل، التربية والحوار وتفهيم الأولاد هو ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء والقريب فرفعت كفي